طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنستأنف على بركة الله المجلس الثاني في هذا الدرس، وهو الكلام على متن أخصر المختصرات في فقه الحنابلة، وهذا من المتون المعتمدة في المذهب كما سبق وكررنا ذلك أكثر من مرة. وقفنا يا أخوان في كتاب الجنائز عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في الكفن، أو لا، أخذنا انتهينا من التغسيل، نعم، والذي يليه هو الكفن، لأنه الميت كما ترتيب المؤلف ماذا يشرع عند المحتضر وماذا يشرع إذا مات، ثم التغسيل ثم التكفين والصلاة وما إلى ذلك. نعم، طيب. قال المؤلف رحمه الله: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن إلى آخره. هذا المقطع تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى: حكم التكفين ما حكمه؟ الجواب: التكفين فرض كفاية. وما معنى فرض الكفاية؟ هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ودل على هذا أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته بعرفة لما مات، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فهذا أمر، والأمر في الأصل للوجوب. أيضا من الأدلة الاتفاق، فاتفق العلماء قديما وحديثا على ذلك، والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي وغيره، أجمع نقل الإجماع العلماء إجماع المسلمين على وجوبه. وأيضا مما يدل عليه توالي العمل، فلا زال المسلمون في سائر الأعصار والأمصار على هذا الأمر أنهم يكفنون موتاهم، فهذا مما هو معلوم بينهم بالضرورة. فهذه الأدلة تدل وتقرر هذا الأمر. لكن قد يشكل في كلام المتن قوله: وسن تكفين، فهل يفهم أن المؤلف رحمه الله يرى أن التكفين سنة؟ وإذا قلنا إنه سنة معناه أنه إذا فعلوه أثيبوا وإن تركوه فلا شيء عليهم؟ لا. طيب، ما الجواب عن هذا؟ نعم، نقول إن قوله وسنة متعلق بالتثليث وما بعده. السنة أن يكون ثلاث لفائف وإلى آخره، فهو السنة في هذه الصفة. أما أصل التكفين فلم يعنه المؤلف، وإنما حكمه هو كما ذكرت لكم أنه فرض كفاية. المسألة الثانية: صفة كفن الرجل. قال رحمه الله: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف إلى آخره. أفاد هذا أن كفن الرجل يراعى فيه أمور. الأمر الأول: التثليث، بمعنى أن تكون هناك ثلاث لفائف واللون يكون أبيض. أما التثليث فلأنه كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية كما في الصحيحين. سحولية يعني بيض نقية، وقيل إنها نسبة إلى قرية في اليمن، سحول. هذا على وجه الأفضلية أن تكون ثلاثة أثواب. وأيضا يستحب أن يكون اللون أبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. الأمر الثالث تجمير اللفائف، يعني هذه اللفائف البيض تجمر، تطيب، تبخر بعد رشها بماء ورد أو نحوه لأجل أن يعلق البخور فيها. والدليل على التجمير حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، وفي بعض الألفاظ قال: إذا جمرتم الميت فأوتروا. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. إذن نحضر أولا ثلاث لفائف لونها أبيض تجمر، ثم تبسط هذه اللفائف على الأرض. قال: ويجعل، يعني تمد الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط هو طيب، نوع من أنواع الطيب يعد للميت، فيجعل فيما بينها بين اللفائف، يذر ولا يكون فوق العليا، لأن هذا ورد كراهته عن عمر رضي الله عنه. ويدل على التحنيط حديث الذي وقصته دابته، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه. قال: ولا تحنطوه، ما وجه الدلالة؟ أي هو نعم، لكن وجه الدلالة على مشروعية التحنيط، نعم، أنه كان من عادتهم، يعرف أنه من عادتهم تحنيط الأموات، لأن كونه يقول لهم لا تحنطوه تفهم أنه كان من المعتاد أو السائر والدائر عندهم أنهم كانوا يحنطون موتاهم، كانوا يحنطون موتاهم. طيب، ثم بعد ذلك يوضع الميت على اللفائف مستلقيا، ويجعل الحنوط، الحنوط هذا الطيب يجعل فيما بين اللفائف يذر. وكذلك قال: ومنه، الضمير يعود على ماذا؟ على الحنوط. ومنه بقطن بين إليه، يعني يؤخذ قطنة ويوضع فيها حنوط، وتوضع هذه القطنة بين الأليتين. وجه ذلك أو تعليل ذلك، قالوا: ليرد ما كان متهيئا للخروج، لأن الميت سوف يتحرك، نعم، في النقل، ويرفع وينزل ويحرك وكذا، فربما خرج منه شيء، فهذه ترد ما كان متهيئا للخروج وتمنع الرائحة الكريهة للكفن. نعم، أي نعم، هذا هو الدليل، ليس دليل تعليل. أنا لا أعلم دليل، لا أعلم أن يعني دليل أثري، لكن هناك دليل نظري وهو ما يسمونه بالتعليل. طيب، ثم بعد ذلك قال: هذا القطن، الحنوط الآن يوضع في ثلاث مواضع، يعني انتبه عند التكفين، تجهز الحنوط اللي هو الطيب ويوضع في ثلاث مواضع. الموضع الأول بين اللفائف، يعني قلنا ثلاث لفائف، يذر بين اللفائف ولا يوضع على العليا. الموضع الثاني يوضع في قطنة بين إليتيه. الموضع الثالث قال: على منافذ وجهه ومواضع سجوده. على منافذ وجهه، المنافذ الوجه أين؟ العينان والمنخران، نعم، والأذنان والفم، هذه المنافذ، نعم نعم، القطن المحنط، القطن إيش؟ مخلوط بالحنوط، نعم، يوضع على هذه. وكذلك أيضا قالوا: تجعل على مواضع السجود، مواضع السجود التي هي الركبتان واليدان والجبهة والأنف وأطراف القدمين، تشريفا لها، تشريفا لها. نعم، هذا القطن المحنط يوضع في منافذ الجسم، نعم، قال بين، والباقي، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، نعم، ومواضع سجوده. في إشكال، وهو لأنه طيب بقطن من عليه والباقي، يعني الباقي من الحنوط، نعم نعم، لأن القطن لا يثبت، صحيح، نعم، هذا نعم صحيح، يعني لأن القطن لا يثبت بنفسه، فيوضع الحنوط يعني يطيب، تطيب هذه المواضع تشريفا لها، تشريفا لها. وهذا يعني أصل الحنوط ثابت في السنة، أصل الحنوط ثابت في السنة، لكن تخصيص هذه المواضع لا أعلم له دليل، وإنما هذا استحسان من الفقهاء، استحسان من الفقهاء. اللهم إنه جاء أثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله في مصنف بن أبي شيبة، وهذا أعلى ما أعلمه، أعلى ما أعلمه في هذه المسألة، قال إذا فرغ من غسله تتبع مساجده بالطيب، إذا فرغ من غسله تتبع مساجده يعني مواضع السجود بالطيب. طيب بعد ذلك ترد، قال ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الآن صار عندنا ثلاث لفائف مبسوطة ووضعنا عليها الميت، هذه اللفائف وضعنا الميت، ها؟ فيقول لك يعني هنا تنبيه، يقول لا تلف الثلاث كلها، هذه ثلاث الآن، ما تأخذها كذا من الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، لا، ولكن تأخذ الأولى فقط، ترد الطرف الأيمن على الأيسر والطرف الأيسر على الأيمن، ثم تأخذ الثانية كذا، ترد الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ثم الثالثة، واضح؟ واحدة واحدة تأخذها، واحدة واحدة، واضح في العزيز؟ لا لا، مغطاة في التغسيل، قلنا العورة مغطاة في التغسيل. طيب بس لحظة شوي. طيب إذا كان الكفن طويلا، قال ويجعل الأكثر الفاضل عند رأسه لأنه أشرف، وإذا كان يعني يسع الرأس والرجلين فلا حرج، لأن هذا يكون أثبت للكفن أيضا، يكون أثبت للكفن. ثم بعد ذلك تعقد اللفائف، وهذا ما ذكره لكن مهم ذكره، تعقد اللفائف. الآن رددنا اللفافة الأولى، اليمين على اليسار واليسار، ثم الثانية ثم الثالثة، نعقدها، نعقدها من جهة الرأس والوسط والرجل. لماذا؟ لئلا تنتشر وتتفرق، لأن لو لم نعقد حملناه تفرق، تفتحت، انفتحت هذه اللفائف وانكشف الميت. نعم، فتعقد اللفائف ثم تحل هذه اللفائف في القبر، إذا وضع في قبره تحل وتفك هذه العقد. لماذا؟ جاء عن ابن مسعود، هذا في أثر عن ابن مسعود، قال إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، ولأن الميت، عللوا ذلك أن الميت ربما يتورم وينتفخ، فلو كان معقودا لأدى ذلك إلى تمزقه، فلهذا تحل هذه العقد في عند الدفن، تحل عند الدفن. طيب المسألة الثالثة، صفة كفن المرأة. لاحظ هنا فرقوا بين الرجل والمرأة في الكفن، فقال رحمه الله وسن لامرأة خمسة أثواب، ثم فصلها إزار وخمار وقميص ولفافتان، وصغيرة قميص ولفافتان. يعني أن المرأة تختلف عن الرجل في الكفن، فتكفن بخمسة أثواب، وبيان هذه الأثواب الخمسة هي ما ذكر، الإزار، والإزار هو ما يؤتزر به يكون في أسفل البدن، والخمار، الخمار هو ما يغطى به الرأس، والقميص هو الدرع، الدرع ذو الأكمام، واللفافتان لفافة تعم جميع الجسد، على هذا التفصيل. ورد في هذا حديث عن رحمك الله، عن ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحق، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. نعم، قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب يناولنا ثوبا ثوبا. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، ولكن في إسناده ضعف، في إسناده رجل ضعيف، في إسناده رجل ضعيف. وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، المذاهب الأربعة على استحباب ذلك، أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الاستحباب لضعف الحديث، ولأن الأصل تساوي المرأة بالرجل، القاعدة أن ما ثبت للرجال ثبت، أو أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا بدليل، ولم يصح دليل على التفريق. فالحاصل إذن الخلاصة أنه من جهة الدليل أن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب كالرجل، هذا ما يدل عليه الدليل. ومن جهة تقرير الكلام الفقهاء فأكثر الفقهاء على استحباب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، في خمسة أثواب. المسألة الرابعة، الواجب المجزئ أو القدر المجزئ في الكفن، أو يعني القدر الواجب الذي يجزئ في الكفن. قال رحمه الله: والواجب ثوب يستر جميع الميت، يعني الواجب في الكفن ثوب واحد، هذا هو الواجب، لكن بشرط أن يكون ساترا لجميع بدن الميت سواء كان رجلا أو امرأة، يعني لا بد أن يكون الثوب صفيقا يستر البدن بحيث لا ترى منه البشرة، لا يكون شفاف. نعم. والدليل على وجوب الستر أن هذا هو المقصود من الكفن. ثم أيضا في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل يوم أحد، ما وجدوا له شيئا يكفنونه به إلا نمرة، وكانت أصغر من جسده، إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها على رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، هذا نبات معروف في مكة، واجعلوا على رجليه الإذخر. فالواجب هو ثوب واحد، لكن بشرط أن يكون ساترا لجميع بدن الميت. نعم، هذا ما يتعلق بهذا المقطع، وهو كفن الميت، وفيه أربع مسائل: حكم التكفين، وكفن الرجل، وكفن المرأة، والقدر الواجب المجزئ في الكفن. ثم قال رحمه الله، انتقل إلى مقطع جديد وهو الصلاة على الميت، فقال رحمه الله: وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة إلى آخره. هذا المقطع فيه مسائل. المسألة الأولى: حكم الصلاة على الميت وبما يسقط الواجب. حكم الصلاة على الميت وبما يسقط الواجب. الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث: صلوا على صاحبكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الأموات باستمرار، وهذا سنته المستمرة الراتبة. ويستثنى من ذلك الشهيد، من هذا الإطلاق يستثنى الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. نعم، والكلام على الوجوب، من هو المسلم الذي لا تجب الصلاة عليه؟ الشهيد. وأيضا الثاني الطفل الذي لم يبلغ، يستثنى من هذا الحكم اثنان: الشهيد والطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، كما ذكرت عائشة أنه مات وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود بسند حسن. واضح يا أخوان، هذا هو الأصل في الحكم. المسألة الثانية، نعم يا شيخ، جائز الصلاة، جائز، لكن الوجوب، الكلام في الوجوب. أي الشهيد، نعم، الله أعلم، لأنه ورد هذا وهذا، فنقول إنه لا تجب الصلاة عليه، لكن المفاضلة ما أدري عن هذا الحديث صحته، يعني ثبوته لا أعلم، لكن نقل الصلاة ونقل عدم الصلاة، فالصلاة جائزة، ولهذا نقول لا تجب. الكلام على الوجوب، ولهذا قررنا حكم أنه تجب الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، يستثنى من هذا أمران، هذا الأول والثاني. نعم، لا تجب، لأن مشروعة، مشروعة، نعم، هؤلاء مشروعة لا إشكال. نعم، لبيان الجواز. أي نعم، أنهم أحياء عند ربهم، لكن باعتبار أنه ميت فارق الحياة، هذا هو. طيب الثاني حكم الجماعة في صلاة الجنازة، قال وتسن جماعة، وهذا أيضا دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليها جماعة، كما قال لما نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه قال فصف صفنا، قال صلى عليه، وقال صففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه صفوف، هذا يدل على أنه كانوا يصلي بهم جماعة. وأيضا ورد الفضل في الجماعة، فقال في حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام ما من ميت أو رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. نعم. السقط، هنا سؤال عن السقط، سبق معنا السقط في الدرس السابق. نعم، وقلنا إذا نفخت فيه الروح فهو يصلى عليه، قبل نفخ الروح لا يصلى عليه. طيب المسألة الثالثة مكان وقوف الإمام أو المنفرد، يعني مكان وقوف المصلي أين يقف من الجنازة. قال رحمه الله وتسن جماعة وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، يعني الإمام أو المنفرد إذا أراد أن يصلي على جنازة فإنه يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، هكذا ذكر. ولكن الصحيح أن السنة أن يقف الإمام أو المنفرد عند رأس الرجل، وأما وسط المرأة فهو كذلك. فإذا نقول السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، لجاء هذا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام وسطها. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها في الصحيحين. فإذا السنة في الصلاة على الجنازة أن يقف عند في الرجل أين؟ عند رأس الرجل، وفي المرأة عند وسطها. نعم. المسألة الرابعة عدد التكبيرات، قال ثم يكبر 4، هذا هو السنة الدارجة أو التي عليها أكثر الأحاديث أو التي وردت في أكثر الأحاديث أن التكبيرات في صلاة الجنازة 4، وهذا ثابت في الصلاة على النجاشي قال كبر عليه 4، كبر عليه 4 في الصحيحين، وجاء في أحاديث الزيادة على ذلك 5 تكبيرات 6 تكبيرات 7 تكبيرات 8 تكبيرات 9 تكبيرات أقصى ما ورد 9 تكبيرات. فهل يقال إن هذا من باب السنن الواردة على وجوه متعددة فيعمل بها، أو يقال إن الصحيح 4 وما عداه فهو مخالف شاذ؟ رأيان لأهل العلم. الحافظ بن عبد البر يرى أن ما عدا 4 فهو شاذ لا يعمل به، لكن الذي عليه جماعة من أهل العلم المحققين أنه لا بأس بالزيادة، فلا حرج لو زاد الإنسان كبر 5 تكبيرات فلا حرج عليه. طيب نعم. يقولون في 5، نعم نعم، يدعو مثلا بعد 4 بالدعاء العام وبعد 5 بالدعاء الخاص، هكذا ذكروا. لكن ما بعد ذلك 6 و7 و8 هل يكرر الدعاء؟ لا أعلم، لا ما وقفت على شيء في هذا، لكن اللي أذكره أنه قالوا في 4 و5. طيب المسألة 5 الآن في صفة الصلاة، ما يشرع بعد التكبيرة الأولى؟ قلنا أنها 4 تكبيرات. طيب كبر التكبيرة الأولى ماذا يقول؟ قال المؤلف يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. أفاد المؤلف رحمه الله أن المصلي في صلاة الجنازة بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام الأولى يشرع له أن يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. طيب دعاء الاستفتاح هل يقوله؟ لا، نص عليه قال بلا استفتاح. لماذا؟ عللوا ذلك قالوا لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، ولهذا سقطت منها الأركان لا ركوع ولا سجود، فمن باب أولى أن تخفف في مثل هذه السنن. والفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، المسألة السادسة، المشروع بعد التكبيرة الثانية. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني إذا كبر التكبيرة الثانية فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي صفة الصلاة؟ الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي نقولها في التشهد الأخير. طيب، القدر المجزئ من ذلك أن يقول: اللهم صلي على محمد. لو قال بعد التكبيرة الثانية: اللهم صلي على محمد، كفى، كما يكفيه في التشهد، كما يكفيه. نعم، لا، لو قال اكتفى، لأن الواجب الصلاة، اللهم صلي على محمد فقط كفى. طيب، نعم، في الآية، لكن هنا الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة السابعة، المشروع بعد التكبيرة الثالثة. قال: ويدعو بعد الثالثة. وهنا الدعاء بعد الثالثة المشروع أن يخص الميت بالدعاء، لا يدعو بدعاء عام بل يخص الميت. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود بسند حسن. والأفضل أن يأتي بما ورد، وساق المؤلف شيئا مما ورد. قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا وارد في حديث أبي هريرة. وبعد ذلك في الحديث، بعد أن قال: وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ومن الوارد حديث عوف بن مالك يقول عليه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال الراوي: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. أدعية عظيمة، فيحرص المسلم على حفظ مثل هذه الأدعية، حديث عوف بن مالك وحديث أبي هريرة، ويأتي به. لكن ينتبه أن يخص الميت، لا يدعو بدعاء عام: اللهم اغفر لأموات المسلمين وارحمهم و من مات، اللهم من شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ومات على ذلك، هذه عامة. لا، لابد يخص الميت بدعاء، يخص الميت بدعاء. هذه نعم، هذه عامة، لكن قبل ذلك سبق خاص، شيء خاص به، شيء خاص به. نعم، هذا لمن كان حيا. طيب، ثم قال وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الدعاء لا أعلم أنه ثابت بهذه الصيغة، هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف لا أعلم أنها ثابتة في شيء من كتب الحديث، والله أعلم. لكن الوارد الذي ورد عن أبي هريرة عند البيهقي أنه قال: اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا، اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا. وجاء ذلك أيضا عن الحسن بهذا المعنى: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. الفرط بالتحريك، نعم، هو الذي يتقدم السابق، نعم، وسلفا يعني متقدما إلى الجنة، متقدما إلى الجنة. وجاء في الحديث والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فحينما يقدم الطفل فيدعى لوالديه، يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. نعم. لا بأس، نعم. الأفضل اتباع الوارد المأثور، الأفضل اتباع الوارد المأثور. لكن لو أتى بيدعية من عنده، أي نعم، مثلا كان يقول اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له، تجاوز عنه، جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا، فهذا أدعية طيبة. لكن يحرص على تقديم المأثور فهو أفضل. المسألة الثامنة، المشروع بعد التكبيرة الرابعة. كبر الآن التكبيرة الرابعة، فما هو المشروع؟ قال رحمه الله: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم، يعني بعد الرابعة سكتة يسيرة أو وقفة قليلة، وبعد ذلك يسلم. والمؤلف رحمه الله أطلق التسليم فلم يبين هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان. نعم، لكن المشهور أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وبعد التكبيرة الرابعة ظاهر كلام المؤلف أنه يسكت ولا يقول شيئا، وبعضهم قال إنه يقول، يدعو فيقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو بعضهم قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعد التكبيرة الرابعة. وهذا له وجه، له وجه حسن ومأخذ من الفقه، أن الصلاة عبادة ذات ذكر ولا يشرع فيها السكوت، يعني لا يشرع الإنسان أن يكون ساكتا في الصلاة، فلو قال هذا الدعاء بعد التكبيرة الرابعة فلا بأس، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا أبو هريرة لاحظ مما يدل على أنهم كان متقرر عندهم هذا المعنى، فقال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير وقراءة الفاتحة ما تقول؟ فرأه ساكتا، لكن كان متقرر عندهم أن الصلاة ما فيها سكوت مطلق، فقال ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، دعاء الاستفتاح. طيب، التسليم وهي المسألة التاسعة، التسليم عن اليمين أفضل، ولو سلم تلقاء وجهه فلا بأس، ولو سلم تلقاء وجهه فلا بأس. طيب، لو سلم تسليمتين فلا بأس أيضا، وهذا ورد في بعض الأحاديث، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، وذكر منها التسليم على الجنازة كالتسليم بعد الصلاة، أو كالتسليم في الصلاة، التسليم على الجنازة، التسليم على الجنازة كالتسليم في الصلاة. وهذا رواه البيهقي وسنده حسن، وسنده حسن. واضح يا أخوان؟ إذن التسليم لك ثلاث صفات، ما هي؟ أن تسلم تلقاء وجهك، وأن تسلم عن يمينك، وأن تسلم تسليمتان، تسليمتين، وأن تسلم تسليمتين. طيب، لو سلم الإمام تسليمة كما هو الآن، وسلم المأموم تسليمتين، هل يعد هذا اختلاف أو مخالفة للإمام؟ أحسنت، نعم نعم، ليس مخالفة، أنك سلم تسليمة فتابعته ثم زدت عليه، فهذا لا يعد مخالفة على الإمام. نعم، لو نوع، نعم، جيد. يقول السلام عليكم. طيب، ثم سلم المأموم. تسليم على اليسار. يعني الإمام أراد أن يسلم تسليمتين. والإمام يعني ظن أنه سيسلم تسليمتين. المعتبر بالأولى. المعتبر بالأولى، فإذا سلم الأولى ثم سلم المأموم فلا بأس. طيب، المسألة العاشرة والأخيرة، هل يشرع رفع اليدين في التكبير؟ يعني قلنا أربع تكبيرات يكبر، هل يشرع له رفع اليدين؟ قال المؤلف: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا دليل على ذلك، روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة، وهذا الحديث يعني تكلم فيه بعضهم وجوده بعضهم، نقل عن الشيخ ابن باز أن سنده جيد، وأيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، فهذا دليل، هذا دليل على ذلك. فإذا يشرع رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، والأمر فيه السعة، يعني لو ترك الإنسان التكبير فلا حرج عليه ولا تثريب عليه، الأمر فيه سعة. إذن يا أخوان الخلاصة في صلاة الجنازة، الواجب في صلاة الجنازة ما هو؟ صلاة الجنازة الصلاة، لأنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الواجب فيها أمور، الأول القيام، ولا يجوز أن يصلي الجنازة قاعدا؟ ها؟ قلنا في أركان الصلاة القيام مع القدرة، ها؟ في الفريضة. لكن هل يتصور أن تكون صلاة الجنازة نافلة؟ هي فرض كفاية قررناه، لكن هل يتصور أن تكون نافلة؟ أحسنت، نعم يتصور إذا أعيدت صلاة الجنازة، إذا أعيدت فالمعادة سنة، فلو صلى المعيد جالسا فلا بأس. نعم، إذن الواجب في صلاة الجنازة القيام في فرضها، واحد. الواجبات في صلاة الجنازة، أولا القيام في فرضها، اثنين التكبيرات الأربع فلا تقل عن أربع، ثالث قراءة الفاتحة، الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس الدعاء للميت، السادس التسليم، لأنها عبادة تفتتح بالتكبير وتختفس. واضح يا أخوان؟ إذن هذه الواجبات في صلاة الجنازة ستة، من يعيدها؟ هاي شيخ تفضل. في فرضها، أيوة، أحسنت، بارك الله فيك. طيب يا أخوان، طيب لعلنا نقف عند هذا القدر. المقطع الذي بعده في ماذا؟ في الحمل، ها، في الحمل والدفن، وهذا قد يأخذ وقت، نجعله إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب نقف يا أخوان عند هذا المقدار، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. وانتهينا بهذا من الكلام على مقطعين أو فصلين في كتاب الجنائز، وهو ما يتعلق بالكفن، تكفين الميت، والصلاة على الميت. وفي هذين الفصلين عرفنا ما ذكره المؤلف من مسائل تتعلق بأحكام الكفن وبأحكام الصلاة على الميت. نقف عند هذا المقدار والله أعلم. هنا سؤال، قل هل القيام في صلاة الجنازة حكمه كحكم القيام في صلاة التطوع؟ الجواب سبق أن لا، القيام في صلاة الجنازة فرض، لأنها فرض، هي فرض كفاية. لكن متى تكون صلاة الجنازة نافلة؟ إذا كانت معادة، لو واحد أعادها صلاها مرة ثانية فهنا تكون نافلة في حقه، والقيام يكون نافلة في حقه. طيب جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.